وطريق الجنة بغياهم خرجت فرعون مناهلا واختار الناس مشاهده الناس تفرق متعهم ما بين الدين ودنياهم ورد التاريخ بألوان بعقائد سارت ترعاهم بعقائد سارت ترعاهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له الحمد، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق فيه هذا الإنسان وكرمه وميزه بأن سخر له كل ما يرى أمامه، فهذه الكواكب العظيمة والشموس وكل ما خلق الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا مسخر لهذا الإنسان. وكثير من الأمور يمكن الإنسان أن يصل إليها بعقله وباجتهاده وبكدحه، فهذه جعلها الله تبارك وتعالى مفتوحة له وأمره أن يجتهد وأن يعمل في ذلك. ولكن هناك أمورا كثيرة لا يمكن للعقل البشري ولا للجهد البشري أن يصل إليها، فاقتضت رحمة الله تبارك وتعالى وعدله وحكمته أن يوحي بها إلى البشر وأن يعلمها الإنسان حتى لا يضيع عمره سدى، بل يشتغل في عمره المحدود فيما ينفعه وفيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، دون الاشتغال بما هو قليل جدوى أو لا فائدة فيه أو كله مشقة وكله تكلف. وعلاقة هذه المقدمة بالموضوع أيها الإخوة الكرام اليوم هو أننا تحدثنا عن الحضارة ونشأة الإنسان ونشأة الحضارة وعن بعض الأحداث العظمى كالطوفان كما كان في اللقاء الماضي، والآن نتحدث عن قضية تتضح فيها حقيقة المنهج أو الحقيقة التي يسعى إليها الإنسان وعلى أي منهج وبأي طريقة يستطيع أن يصل إليها، وهو ما يتعلق بحساب الزمن. فإن الشعور أو الإحساس بالزمن هو من أعظم الخصائص البشرية التي لا يشرك الإنسان فيها أحد من المخلوقات الأخرى، فالإنسان هو الذي يحس بالزمن ويشعر به، والله تبارك وتعالى سخر له هذا الكون. فكيف استطاعت البشرية في تاريخها السحيق القديم أن تنظر إلى الزمن وأن تقسم الزمن، وكيف دخل التخبط والاضطراب بسبب الإعراض عن الوحي أو تحريف الوحي؟ لأن المناهج كما قلنا ثلاثة، إما الوحي الثابت المحفوظ، وإما الوحي المحرف، وإما الهوى البشري بالإعراض عن الوحي بالكلية فيما لا يمكن الوصول للحق فيه إلا من خلال الوحي. مسألة الزمن هذه لا تزال حتى الآن تحير أو تدهش حقيقة العلماء، في جانب كيف أن الأمم القديمة مثل السومريين والبابليين استطاعوا أن يوجدوا نظاما دقيقا جدا على النظام الستيني، فتكون أن يكون اليوم 24 ساعة والساعة تكون 60 دقيقة والدقيقة تكون 60 ثانية، دقة يتعجب العلماء كيف عرفتها تلك الأقوام القديمة. إلا إذا عرفنا أن الله تبارك وتعالى برحمته وحكمته علمهم ما هو أعظم من هذا، اللغة بذاتها كما تقدم في لقاءات ماضية، اللغة من الله تبارك وتعالى تعليم، كذلك الكتابة، ثم أيضا الشعور بالزمن وحساب الزمن. نعم، نحن نشاهد أشياء عجيبة مدهشة محيرة في الدقة التي وصل إليها الأولون، إذا نظرنا بالنظرة المعاصرة، وهي أن العلم الحديث تقدم جدا بهذه الأمور، وأولئك لم يكن لديهم إلا وسائل بدائية جدا. لكن من ناحية أخرى، إذا نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على البشرية جميعا وعلى الإنسانية جميعا بالوحي، وأنه أوحى إليهم ما يحتاجون إليه في عباداتهم كما صار ذلك واضحا جليا في الإسلام، فإننا لا نستغرب أبدا وصولهم إلى هذه الحقائق. الغريب هو الانحراف والخلل الذي يقع دائما من الأحبار والرهبان والكهان والملوك الذين يتدخلون في دين الناس وعباداتهم فيحرفونها عن الطريق القويم. أصل الحاجة إلى معرفة الزمن سواء كان معرفة عدد السنين والحساب للقمر أو للشمس يعني باعتبار البرود للشمس ومنازل القمر هو إن للتعبد والعبادة وهذا هو الهدف الأعظم. فكل الحضارات تجعل الدين أعظم وأقدس شيء. وكذلك من الناحية الدنيوية الحرث والزرع والمواسم الضرورية لحياة البشر تعتمد أيضا على هذا. هناك إشكالية ينبغي أن أو يعني يجب أن تذكر لأنها إشكالية لله تعالى فيها حكمة تخفى على كثير من الناس ويتكلم ويكتب عنها الكثير منذ القدم إلى الآن ولم يفقهوا أو لم يفطنوا إلى السر فيها. هذه الإشكالية هي أنه لا تتطابق السنة الفلكية أو السنة المدارية سواء كانت قمرية أو شمسية لا تتطابق مع الحساب. يعني ليست السنة الشمسية هي 360 يوما ولا 365 أو 66 يوما وليست السنة القمرية 350 ولا 55 مثلا. يعني لا تتطابق بالدقة التي يريد البشر أن تتطابق بها وأن يعرفوا بها. من هنا نشأت إشكالات من تحريفات ومن تبديلات البشر عندما يتبعون أهواءهم وينصرفون عن نور الوحي وعما كان عليه الأنبياء. حتى أننا نجد الآن أن المراجع الكتابية الآن من دوائر معارف وشروح الكتاب المقدس وغيرها مثلا تقول إن اليهود اعتمدوا على التقويم البابلي الذي كان يحسب السنة بناء على الشهور القمرية. والحقيقة أن الأنبياء بني إسرائيل الذين أخبرنا الله تبارك وتعالى وتواتر عند جميع الملل أنهم يبعثون كلما هلك نبي خلفه نبي هم الذين كانوا يعلمون الناس ذلك. وبابل وسومر أيضا لهم أنبياءهم وعلموا الناس ذلك. يعني معنى آخر نستطيع أن نقول إن اعتبار الأهلة والشهر القمري هي ميراث الأنبياء وعمل الأنبياء وبرحمة من الله تبارك وتعالى. أنا ما نوضحه إن شاء الله في آخر اللقاء في الإسلام. فليست القضية أن اليهود أو الأمم الكتابية أخذت عن بابل بل الجميع أخذوا عن الوحي. المقصود أنه حصل من عدم التطابق بين السنة الفلكية أو المدارية وبين السنة الحسابية حصلت إشكالات لا مجال الآن للتفصيل فيها ولا يعرفها المختصون. وهو أنه لا بد أن تكون هناك زيادات على أي اعتبار نعتبر لا بد من زيادات أو نقص في الأيام. يعني لا بد من خلل ومن عيب في الأيام يحسب بالأيام أحيانا وقد يصل إلى أكثر من ذلك وقد يكون أقل من ذلك مع تراكم القرون الثواني تصبح أياما فضلا عن غيرها. فبنتيجة لهذا كانت التقويم مختلفة وكانت كل أمة تحاول إصلاح أفضل تقويم وكانت تجعل إما عن طريق السنة الكبيسة وإما عن طريق غيرها يعني تحاول ومحاولات شتى ولا تزال حتى اليوم لا يستقيم أمر البشرية أبدا على تقويم صالح وسليم إلا بالطريقة الإسلامية كما سوف نعرضها إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر اللقاء. على سبيل المثال مثلا اعتمد المصريون القدماء السنة الشمسية اعتباريا يعني عدديا فجعلوا السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا وكل شهر جعلوا 30 يوما وأضافوا 5 أيام جعلوها أعيادا بحيث تصبح السنة 365 يوما. بالنسبة للبابليين الذين اعتمدوا التقويم القمري اعتمدوا تكون السنة لديهم 355 يوما فإذا أضيفت أعياد أو إذا أضيف كبس تصبح 360 يوما. الرومان أرادوا التعديل وأجروا عدة تعديلات التعديل الجولياني التعديل الجلوزي المتأخر عند ظهور النصرانية. يعني كان في كل مرة يكون هناك تعديلات من يعني الطريق في هذا أن البعض لا يزال يفتخر مثلا لأن البابليين استطاعوا التنسيق والتوفيق بين الأشهر القمرية والحساب القمري والحساب الشمسي لأن جعلوا في كل 19 سنة 7 أشهر وهذه 7 الأشهر تقارب أو تكمل هذا. هناك من جعل المدة في أوجز من ذلك، يعني كالرومان مثلا، الرومان جعلوا وجدوا أن الفرق 11 يوما بين السنة القمرية والشمسية، والواقع أن أيضا ليس 11 يوما دقيقة لكن تقريبا يعني. فجعلوا طريقة عجيبة الرومان، يأتون إلى سنة من السنوات يجعلونها قمرية يكون مجموع الأيام 355 يوما، السنة التي بعدها يضيفون إليها 22 يوما، يعني 11 للسنة الماضية و11 لهذه السنة، فتكون هذه السنة 377 يوما. السنة الثالثة ترجع 355 يوما. السنة الرابعة لا يزال 377 مثل الثانية، بل يضيفون يوما من أجل الكبس حتى يعني يتم التوازن، فتكون 378 يوما. يعني هذه أمثلة للاضطراب والخلل الذي يعني يحصل في من أجل المقياس الواضح والصريح الذي يكون يعني محاولة البشر للوصول إلى الدقة في هذا الشأن. لما دخل الرومان من بعد طبعا أغسطس والمؤسس في الدولة، وولد المسيح عليه السلام في أيامه، في يعني ولادة المسيح عليه السلام بالضبط في السنة الخامسة قبل الميلاد المعروف الآن، لأن الحساب كان خطأ، فأخطأت الكنيسة بحساب ولادته وأخرته 5 سنوات. يعني مثلا نحن الآن في عام 2005، فالمفروض أن نكون في عام 2010، وهذا شيء معروف عندهم. المفروض أنهم أرادوا يعني الكنيسة أرادت التعديل بعملية طويلة، من أهمها من أشهرها تعديل البابا غريغوري الذي وجد أن تراكم الأخطاء قد يعني يحتاج إلى زيادة 10 أيام، فأعلن رسميا بالكنيسة زيادة 10 أيام في التقويم هكذا يعني اعتبارا فقط. فلو مثلا كان اليوم 1 أكتوبر، لا فيكون غدا 11 أكتوبر أو أي يوم من الأيام. طبعا أثناء الشهور هذا موضوع آخر، يعني قد يأتي له حاجة وقد لا نعرف له، لكن المقصود أنه يعني 10 أيام أضيفت في آخر تقريبا القرن 16، واعتمدت ذلك الكنيسة في إيطاليا وفي فرنسا لأنها ما كانت خاضعتين للبابا، وأصبحوا في جملتهم الدين المصاني في الجملة خرج عن الأشهر القمرية الكتابية النبوية التي عندهم، وأصبح التقويم الشمسي لكي يوافق التقويم الروماني الوثني. فتاهوا واختلفوا واختلفت أعيادهم واضطربوا، حتى أصبح الواقع الآن يعني إذا أخذنا مثلا بعض الأمثلة، نجد في روسيا مثلا الدول أوروبا الشرقية اليونان وروسيا والدول الأرثوذكسية عموما، نجد أن الفرق يقارب 15 يوما ما بين تقويمهم وبين التقويم الغربي الذي يسمى الميلادي، والذي مع الأسف الشديد يعني يكاد أن يطغى ويغلب على العالم العربي الإسلامي، حتى في البلاد التي لم يدخلها الاستعمار مثل اليمن أصبح المعتمد عندهم هو الأسطورة الغربية والتقويم الغربي، على ما يقع فيه من خلل وما فيه من أخطاء، وهو اعتباري يعني وضعي وليس وحيا ولا مطابقا للحقيقة. المهم أنه مثلا في الاتحاد السوفيتي بقيت هذه الخمسة عشر أو 14 يوما فارقا بينه وبين التقويم الغربي، لأنهم رفضوا أن يتبعوا ما عدلته الكنيسة الكاثوليكية، رفضوا ذلك، فبقي الفارق. حتى قامت الثورة الروسية، لما قامت الثورة الروسية أرادوا أيضا إلغاء التقويم الديني والدين كله من الحياة، فوقعوا هم نفسهم في الخلل، لأن الثورة يعني كانت في 25 نوفمبر، فأرادوا أن أضافوا إضافة 15 يوما ليوافق التقويم الغربي، فأصبحت في أكتوبر، فصارت مشكلة. يعني هي الحقيقة الاسم تسميتها ثورة أكتوبر غير صحيح إلا باعتبار نقطة التقويم الغربي. لما ألغوا كلا التقويمين، هو أول الأمر كلا التقويمين الدينيين ولم يعتبروهما، وضعوا تقويما ثوريا، وضعوا نظاما خاصا بالثورة، واعتبروا الثورة هي بداية التقويم، وهم في ذلك يقلدون الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية لما وضعت نظاما يختلف في أسابيعه وفي أيامه وفي شهوره عن النظام الكنسي، وقعت في مأزق حتى جاء نابليون فألغى ذلك النظام. الثورة الروسية وظنوا أن يضعوا نظاما أفضل بأن يجعلوا الأسبوع 10 أيام واليوم العاشر عطلة، وبهذه الطريقة لا يعلمون لا بالتقويم الغربي ولا بالتقويم الشرقي. الذي حدث أن بعد فترة وجد أن التقويم الثوري لا يصلح فاضطروا إلى إلغاء التقويم الثوري، فرجعت الكنيسة إلى تقويمها الشرقي، أما الدولة فأخذت تتعامل بالتقويم الغربي الجريجوري، فأصبح في البلد في وقت واحد يعني ثلاثة تقاويم، المتعصبون للشيوعية على تقويم الثورة، والمتعصبون للأرثوذكسية على التقويم الأرثوذكسي، والمطالبون الغرب أو التقويم الحكومي على التقويم الغربي. وهكذا نجد الاضطراب أيضا حصل في بريطانيا، ولم يعني يقبل الشعب البريطاني إلا في منتصف القرن الثامن عشر أن يأخذ بالتقويم الجريجوري ويضيف الأحد عشر يوما الزائدة، والتي أصبحت 14 يوما بسبب الكبس وعدم الكبس أيضا كما أشرنا. الشاهد من هذا يعني قصة طويلة، هي أنا أتي بأمثلة لبيان الخلل والاضطراب الشديد الذي يقع عندما تكون السنة أو الشهور كلها عددية يعني اعتبارية وضعية، ولا يراعى فيها حقيقة فلكية ثابتة ومشاهدة ومحسوسة. لو مثلا رجعنا إلى العرب في الجاهلية نجد أنهم كانوا يستخدمون النسيء، والنسيء كان على نوعين، النوع الأول هو تحليل أشهر الحرم وتحريم الأشهر الحلال، فيؤخر المحرم مثلا فيصبح محرمين أو يصبح صفر هو المحرم، هذا النوع. النوع الثاني هو أيضا محاولة مطابقة الأشهر الشمس القمرية للشمس، فوجد أن الفرق هو 11 يوما، فجعلوا كل ثلاث سنوات شهرا يضاف إلى ال 12 شهرا، فتصبح السنة بعد ثلاث سنوات 13 شهرا، حتى يتقارب الزمن لديهم بهذه الطريقة. يعني بمعنى آخر كان العرب أيضا على نفس المنوال الذي وقع أو الخطر الذي وقع فيه الأمم القديمة من المصريين والبابليين والآشوريين، وأيضا وقعت فيه أوروبا سواء كان عن طريق التقويم الروماني أو عن طريق التقويم الجريجوري، فكانت هناك نفس المشكلة في تحديد الزمن، ولم يكن هناك معلم واضح يمكن للناس أن يحددوا به أو أن يعتبروا به، لأن الناس لم تكن تميز، إما أن تجعلها عددية وإما أن تجعلها كلها طبيعية، فلا تفرق بين هذا، فهي تحتاج إلى الحسم في هذا الباب، والحسم يأتي عن طريق الوحي المعصوم وليس عن طريق الوضع أو الاتفاق البشري، سواء كان هذا الوضع من وضع الملوك كجوليان أو يوليوس أو من وضع الكنيسة أو من وضع الأحبار أو الرفضان، كانت المسألة تحتاج إلى حسم بحكمة عجيبة من الله تبارك وتعالى وتقدير وتوفيق، أن الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض في السنة العاشرة من الهجرة، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة تماما فعلا، مع أنه يعني ورد أن الحج العمد قبله كان في القعدة الذي حجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني الخطأ تعدل والزمن استدار كما أخبر صلى الله عليه وسلم حتى عاد كهيئته، وأنزل الله تبارك وتعالى يعني في ذلك حكما حاسما صريحا، ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر توضيحا واضحا جليا. أما ما أنزله الله تبارك وتعالى هو قوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وقبل يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فحسم تماما أنها أربعة أشهر، ويوضح ما قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والحج والشعيرة كانت كل الأمم يعني تجمع عليها وتعترف بها، والله أيضا كذلك في الصيام وفي غيره، فحسم الأمر حسما واضحا لا يجوز أن تكون السنة 13 شهرا على الإطلاق، ولا أن يؤجل شهر ويقدم شهر، بل هي 12 شهرا، والأربعة الحرم واضحة النبي صلى الله عليه وسلم جلاها ووضحها وأجمعت عليها الأمم من بعده، وهي ثلاث متتابعات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الثلاثة الأشهر المتتابعات وشهر فرد وحده وهو رجب الذي بين جمادى وشعبان، ولم يعد هناك الحمد لله أي اختلاف عند في هذه الأمة في هذا الشهر. ثم حسن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة أيضا بوضوح جدا، فقال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا 3 مرات يعني 30 يوما، وهكذا 3 مرتين يعني 20، وقضى هكذا في الثالثة فهو يعني إما الشهر إما 30 يوما وإما 29 يوما. ولم يحدد لنا في السنة تحديدا معين. يعني هنا تظهر الحكمة العظيمة، تتجلى الحكمة العظيمة في هذا الدين وفي عدل الله تبارك وتعالى وفي رحمته وفي تصحيح الأخطاء العظيمة التي وقع فيها البابليون ثم الآشوريون ومن بعدهم وكذلك المصريون القدامى واليونان والرومان وغيرهم. وهو أن أهم شيء نحتاج إليه وهو في عباداتنا هو ما يتعلق بالقمر، جعل يعني جعل متعلقا بالرؤية، والرؤية تكون واضحة وجلية ويراها كل أحد، لا تحتاج إلى حساب ولا تحتاج إلى إصدار منشور تقديم أيام أو حد الشهور، واضحة جدا كل إنسان يمكن أن يراها. إذا قال أحد لأحد أفيك أول الشهر أو آخر الشهر، فالقمر يراه الجميع ويستطيعون أن يعرفوا أول الشهر من آخر الشهر. وينبني على ذلك أمور شرعية مثل الصيام أو مثلا النذور أو الكفارات أو العبد أو ما أشبه ذلك، أحكام كثيرة جدا في الدين والدنيا مبنية عليها. يعني بمعنى آخر أن نجد أن الإسلام جمع أو أخذ أفضل وبالحقيقة عن الحق الحسنين، وهي أنه فرق بين ما هو طبيعي وبين ما هو اعتباري عددي وفرق. مثلا اليوم عندنا في الإسلام طبيعي، اليوم هو ما بين غروبين، يعني يبدأ من بعد غروب الشمس إلى الغروب الآخر يوم، هذا يوم، فهذا طبيعي يرى ويشاهده الجميع، اليوم عندنا طبيعي. لكن الأسبوع اعتباري، الأسبوع ما في شيء يميز الأسبوع من الأسبوع إلا اعتبارا عددا. فالحمد لله منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم لليوم، ونحن لم نصلي الجمعة إلا يوم الجمعة فعلا، ولم يحدث أي خلل كما حدث عند هذا الكتاب مثل ما رأينا. فلما يكون اليوم طبيعي والشهر والأسبوع اعتباري عددي لا إشكال. لما يكون الشهر أيضا كذلك طبيعي وهو من رؤية الهلال إلى رؤية الهلال الآخر ما بين رؤية الهلالين، فإن هذا طبيعي ويشاهده الجميع، ولو حدث اختلاف يعني تجبر القصور بأن يصبح يعني يوم، الاختلاف لا يزيد عن يوم في أكثر الأحوال يعني، وإن زاد مرة فهو يومين مثلا، لكن يتعدل بعد شهر أو شهرين ويجمع الأمة يرجع العالم إليه. طبعا اختلاف المطالع موضوع آخر، لكن نتكلم نحن في الغالب، فتنزع الأمة وتضبط على شيء موقوت منضبط. أما فيما يتعلق بالسنة فجعلت هذه السنة جعلت عددية أو اعتبارية. هناك يعني شيء طريف جدا في هذا الباب لما يعني نشاهد الفرق، لأنه مثلا المسلمون كانوا يحسبون بالشهر بالسنة الهجرية طبعا بالتقويم القمري، فكانوا يأخذون الخراج من البلاد المفتوحة ويحسبون بناء على ذلك. طبعا ما الذي سيؤدي إليه في المستقبل إذا كنا كل سنة حوالي 11 يوم وفي كل 3 سنوات حوالي شهر، وهكذا يعني في كل 19 سنة 7 أشهر تقريبا، أدى هذا إلى أن سنة تكون زائدة، يعني لعدم تطابق الأشهر القمرية مع الحرث والزراعة والتي يأخذ الخراج من الناس بناء عليها. فأدى ذلك لأنه في منتصف القرن الثالث تحدث سنة. ما ضرنا شيء في ديننا، لأن السنة هذه أصلا يعني أنا أقول رأيي أنه حتى لو لم يعتبر الحرث والزراعة بالسنة الهجرية لا إشكال في ذلك. ولهذا نجد إخواننا في بلاد الأفغان وإيران وغيرها يحسبون بالسنة الهجرية الشمسية، ولا إشكال في هذا من ناحية الحرث والزرع والخراج أن تحسب بالهجرية الشمسية، لكن تحسب الأشهر بالقمر ليس هناك أي حرج. من أراد التفصيل لهذا فهناك رسائل الصابي مشهورة، الكاتب الصابي عمل كذلك رسالة طريفة للخليفة يبين يعني ينشر منشورا في جميع بلاد الخلافة بحذف هذه السنة مراعاة لهذا الاختلاف، ولم يتأثر الحمد لله أي شيء. فبأي اعتبار اعتبرنا الشمس أو السنة الشمسية فلا إشكال، لأن الأمر هو أهم شيء، هو ما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالحياة العامة للأمة، وأن تكون منضبطة. فالزراعة تنضبط طبيعي ولا يؤثر فيها اختلاف يوم وربع يوم وثلث يوم بالنسبة للشمس، والعبادة طبيعية ولا يؤثر فيها أيضا يعني اختلاف ربع يوم ونصف يوم، لأن الأمر مبني على الرؤية. إذا رأيناه قمنا، وإذا رأيناه يعني الهلال أفطرنا، فإن غم علينا نكمل عدة، نكمل عدة شعبان 30 يوما، وما في أي حرج ولا في أي إثم ولا في أي شيء، لأن الله تبارك وتعالى الذي شرع لنا الصيام لو شرعه 29 يوما صمنا، أقل أكثر صمنا. فرحمنا وقال يعني إذا غم عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم، فأكمل عدة شعبان. الحمد لله يعني ما في أي مشكلة على الإطلاق، وفعلا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. لو سمعنا نحسب ولا نكتب لما نتعلم الحساب، لأن الله تعالى قال لتعلموا عدد السنين والحساب. لا، المقصود أن لا نتعبد بالحساب ولا نتعبد بالكتابة، إنما نتعبد بالأمر الظاهر المشتهر الواضح. فجمع في الإسلام لله تبارك وتعالى الحمد والمنة والفضل بين الحسنين. مما يوسف الأول بعض المسلمين يكتون هذه النعمة، فنجد أن هناك انسياق وراء التقاويم الغربية مع الأسف الشديد، كما نجد أن يعني بعض الدول مثلا الثورة الليبية أرادت أن تعمل أسماء جديدة على طريقة الثورة الفرنسية والثورة الروسية، منها سهر الماء وسهر ناصر، يعني زمان عبد الناصر وسهر كذا، تدخلت في نفس المسائل التي دخلتها الأمم السابقة. الأمر الذي نحن ندعو أنفسنا وندعو الأمة والعالم كله إليه، إلى أن يعود إلى طريقة الأنبياء في احتساب الأشهر، أن يكون اليوم طبيعيا كما هو معروف، وأن يكون الشهر طبيعيا. أما السنوات فتبقى عددية أي اعتبارية عقلية، يعني وضعية اصطلاحية اتفق عليها، فهذا لا إشكال فيه. وبذلك يعني نكون قد حققنا والله الحمد والفضل والمنة أفضل ما يمكن أن يكون بهذا الأمر، واصطرحنا من حكاية الاختلافات الشديدة التي تبنى إما على اعتبار الأمور كلها عددية أو اعتبارها كلها طبيعية، أو محاولة الارتباط والتوفيق الدائم بين السنة الشمسية والسنة القمرية. هنا الحقيقة كلام قيم ونفيس جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، بعد أن بيّن أن لا يمكن أن يكون للمواقيت حد ظاهر معروف واضح جلي لا يختلف عليه إلا الهلال، فذكر هذا الكلام النفيس، يقول: وقد انقسمت عادات الأمم في شهرهم وسنتهم القسمة العقلية يعني الرباعية، وذلك أن كل واحد من الشهر والسنة إما أن يكون عدديين أو طبيعيين، أو الشهر طبيعيا والسنة عددية أو العكس. فالذين يعدونهما يعني يجعلون السنة عددية والشهر عدديا، مثل من يجعل الشهر 30 يوما والسنة 12 شهرا، والذين يجعلون طبيعيين مثل من يجعل الشهر قمريا والسنة شمسية، لأن السنة الشمسية أيضا معلومة طبيعية، معروف دورة الشمس وكيف أثر ذلك في الأرض والحياة وتكاثر الفصول الأربعة. ثم يلحق في آخر الشهور الأيام المتفاوتة ما بين السنتين التي يجعلونها 5 أيام أعياد أو 6 أيام أعياد أو كذا وما أشبه ذلك. فإن السنة القمرية كما يقول الشيخ 354 يوما، وبعض يوم خمس أو سدس، وأما الشمسية ف 365 يوما وبعض يوم ربع يوم تقريبا. نعم، وكلامه الآن على علم الحديث يعني يعد بعض التعديلات يعني أدق، لك الكلام هذا كان معروف حتى من قبل الشيخ، ذكر الشيخ نقل الشيخ عن ابن المنادي، وهو من العلماء القرن الآخر القرن الثالث، وكذلك ذكر هذا البيروني والمسعودي ثم المقريزي ثم القلقشندي وغيرهم من القوام، يعني القضية معروفة عند المسلمين هذا التفاوت. وهنا يذكر الشيخ يعني أنه في قول الله تبارك وتعالى: ولو بساتهم 300 سنين وازدادوا 9، أن 9 سنوات هي الفرق القمري، فرق السنوات القمرية، لأنه في كل 33 سنة وثلث سنة زائدة على حساب الأشهر القمرية. المقصود يقول: وأما من يجعل السنة طبيعية والشهر عدديا، فهذا حساب الروم والصريانيين والقبط ونحوهم من الصابئين والمشركين، من يعد سهر كانون ونحوه عددا ويعتبر السنة الشمسية بسير الشمس. طبعا يعني شهر كانون هو من الأسر العربية القديمة في السامرومية بالعربية القديمة، والكانون في لغة العرب هو الموقد، وكل الأسر العربية القديمة يعني أب أيضا، الأب معروف هو المرعى والخصوبة وما أشبه ذلك، فهي أسر عربية قديمة لكنها يعني شمسية وهي اعتبارية عددية. ثم يقول الشيخ: فأما القسم الرابع فبأن يكون الشهر طبيعيا والسنة عددية يعني اعتبارية الصلاحية، فهو سنة المسلمين ومن وافقهم. وبين أن هذا الذي جاءت به شريعتنا هو أكمل الأمور، لأنه وقف الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار، فلا يضل أحد عن دينه ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه، ولا يدخل بسببه فيما لا يعنيه، ولا يكون طريقا للتلبيس في دين الله كما يفعل بعض علماء أهل الملل بمللهم. إلى أن يقول رحمة الله عليه: ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس وغيرهم في أعيادهم وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم من الاضطراب والحرج وغير ذلك من المفاسد، ازداد شكره على نعمة الإسلام، مع أن الأنبياء مع اتفاق أن الأنبياء لم يشرعوا شيئا من ذلك، وإنما دخل عليهم ذلك من جهة المتفلسفة الصابئة الذين أدخلوا في ملتهم وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. حقا إن المؤمن لا يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة اتباع الأنبياء. وهذه الأمور الدقيقة كما نرى لا تحل بالعقل المجرد ولكن تحل بالوحي، فإن يجعل شيئا معتمدا على الطبيعة والمشاهدة والمرئية المحسوسة، وأمر آخر اعتباري اصطلاحي لا يؤثر، فيجمع بين ذلك. ويعني هذه الحقيقة الظاهرة التي ينبغي أو يجب على المسلمين جميعا أن يعني يعوها، وكذلك العالم كله أن يعيه وأن يعلم كيف أن هذه الأمة كما جاء في المثل تمشي رويدا وتجيث الأول، مع أنها أمة الوحي المعصوم وأمة الفطرة، إلا أنها أيضا تأتي في هذا المجال بما لا يمكن أن يأتي به العلم. يعني يجب أن نعلم يعني العلم البشري المجرد، يجب أن نعلم هنا في المسألة يا إخوان، وهي أن ما يقال أن الآن تقدم العلم وأصبحت يحسب بكل دقة وأصبحت الأمور معروفة والثواني وجزء على كذا ألف من الثانية، وهذا الكلام صحيح لا غبار عليه على الإطلاق، لكن لا يعني ذلك أنهم لا اختلاف بينهم. وإلا لما كانت المراصد في جميع أنحاء العالم تتابع وتختلف في حساب الأهلة وفي غيرها، الاختلاف موجود وقائم رغم الدقة المتناهية، إلا إذا نحن آمنا بهذا فجعلنا شيئا بمقتضى الوحي وجعلنا شيئا اعتباريا أو اصطلاحيا واتفقنا عليه واصطلحنا التعقيدات. يعني لا ندخل في لسان علماء الفلك، علماء الفلك لهم أن يحسبوا بالثواني وبأقل من ذلك وأن يراعوا ذلك لا إشكال فيه على الإطلاق، لكن نحن نتكلم فيما يتعلق بتعبد عامة الناس وأيضا بمصالح عامة الناس في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، وأن يجعلنا جميعا ممن يقدر نعمة الله تبارك وتعالى بالوحي الثابت المحفوظ ويشكره على ذلك حق الشكر، وأن يكون من أتباع الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس تطرقت متعهم ما بين الدين ودنياهم، ضرب التاريخ بألوانهم يا قائد سارت ترعاهم، يا قائد سارت ترعاهم، وطريق الجنة بغياهم ورد الداعون مناهلها، واختارت ناس مشاردهم الناس تطرق متعهم ما بين الدين ودنياهم، ضرب التاريخ بألوانهم يا قائد سارت ترعاهم، يا قائد سارت ترعاهم. ولأن فيك عبادة الحرم التي فيها وفيها منبع الإحسان، حي من البطران يا شهر الرضا. هذه دعوة للنجاح والفلاح في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى مع إخوان أسأل الله أن يكتب لنا ولهم الأجر. في بينات تتضح لنا بحمد الله كثير من المعاني، وتظهر لنا كثير من أسرار بلاغة القرآن، وتتبين لنا كثير من استنباطات العلماء الدقيقة واللطيفة. اجلس حين نؤمن ساعة، هذا ما نتمنى أن نحققه لكم في بينات. تذكر قول الله طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فتعالى لتدبر هذا الكلام. يأتيكم في الأوقات التالية. قل أن فيك عبادة الصوم التي فيها وفيها منبع الإحسان، من الغفران يا شهر الرضا، فيه أجاهرا من الكبوان. يريد الله أن يخفف عنكم فخلق الإنسان ضعيفا. أنت بحاجة إلى الرفق والنور حتى في الحياة. أرسله الله رحمة للعالمين. لا نتصور من أحد أن يدع الصلاة ويقول الإسلام دين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع نسر الإسلام وسماحته. معلوم أن من مشاهد اليسر والسماحة في هذا الدين ما شرعه الله عز وجل تخفيفا في أمر العبادة. فعلى سبيل المثال، حينما تقصر الرباعية في السفر، وحينما تجمع الصلاة للعذر، وحينما يعدل المرء عن الماء لاستخدام الصعيد الطيب وهو التراب الطاهر، حينما لا يجد الماء، أو حينما يتعذر استعماله، أو حينما يشق عليه استعمال الماء، لا شك هذه صورة واضحة من صور التخفيف. لكن هل نتصور أن التخفيف فقط محصور في ما هو من مقدمات العبادات أو بعد تلبسنا بالعبادة؟ الجواب لا، بل يتعدى ذلك حتى إلى جوانب عظيمة كبيرة في دين الإسلام، ومن بينها الحدود، ومن بينها الأحكام العظيمة. لاحظ ما يشاع، لاحظ ما يردد، لاحظ ما يقال، أن الإسلام دين بشع في إجراء الحدود وفي تطبيق الأحكام، في حد الزنا وفي حد السرقة وفي حد الخمر إلى غير ذلك. ونقول سبحان الله العلي العظيم، هذه ما تزيد المسلم إلا ثقة بدين الله عز وجل، لأن من تأمل ذلك وجد أن هذا من رحمة الله ومن حرص الدين العظيم على أن يحفظ المجتمع من زلات آحاد لو أطلق لهم العنان وأفرك لهم بعض الغرائز في شهواتهم وما يريدون وما يشتهون، لأفسدوا على الناس بيوتا وأسرا وأعراضا وأحوالا. ولذلك جاء الإسلام ليجتث هذا العنصر الذي خرج عن الطريق وزل عن الجادة، وليعاقب وليؤدب وليكون عبرة لغيره. لكن هل تتوقع أن مثل هذه الحملات الشرسة على الإسلام واتهامه ورمي هذا الدين في أحكامه للشراسة والهمجية والوحشية إلى غير ذلك؟ الجواب لا، بل لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. الحقيقة يرددون هذا الكلام ويقولون أن هذا هدر وسفك للدماء وهدر من الموارد البشرية وغير ذلك. الحقيقة حينما يشهد واحد من يعني واحد من غير المسلمين ليقول كما قال المستشرق الألماني كان بزماير، يقول وهو رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي: إن الاعتداء على الإسلام لا ترجى منه فائدة، ولم يرد المسلمين عن دينهم، ولم يعوق النهضة الإسلامية بل سيقويها. يعني ما